العقبة أن يستقبلها عند الرمي، يستقبلها عند الرمي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا هو الأفضل في مكان الوقوف. وقد كانت الجمرة قديما كما قلت لاصقة بالجبل، والذي تحتها واد، ولهذا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي. ومعنى رماها من بطن الوادي يعني أنه جعل الجمرة أمامه، وجعل منى عن يمينه، وجعل الكعبة عن يساره. لكن لما أزيل الجبل كما قلت لكم عام 1377 أو 78 أزيل هذا الجبل فتوى وبإذن من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، توسعت شارع الجمرات، صارت الآن الجمرة ترمى مثل الجمرات الأخرى، ترمى مع جميع الجهات. لكن إزالة الجبل وكونها ترمى مع جميع الجهات ما يؤثر على الحكم الأصلي، وهو أن الأفضل أن ترمى من بطن الوادي بأن تكون هي أمام الرامي. لكن لو رماها من أي جهة، يعني جاء من جهة منى ورماها، أو جاء من جهة مكة ورماها، فلا بأس. كثير من الناس يرميها من جميع الجهات، المهم أنه بس يرمي. ولهذا تجد اللي يجون من منى الغالب يرمون من جهة منى، واللي ينزلون من هناك من عند شارع صدقي على العزيزية يجون يوم العيد وفسياراتهم تحت، الغالب أنهم يجون من جهة مكة، يخلون مكة وراهم وتصير منها هي اللي قدامهم. هذا الحمد لله من باب التيسير. وقد نقل ابن حجر في فتح الباري الإجماع على أنه من حيث رمى جمرة العقبة عجز، على أنه من حيث رمى جمرة العقبة أجزى. الحديث الخامس، وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه وقت رمي الجمار، أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وقت استحباب الرمي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه به. الثاني، الحديث دليل على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الرمي كما تقدم بعد الانصراف من مزدلفة إذا غاب القمر للضعفة ومن في حكمهم، لكن أفضل وقت لرميها هو بعد طلوع الشمس. وأما نهايتها يمتد الوقت إلى غروب الشمس على قول جمهور العلماء، ولسيما من معه نساء ولم ينصرف من مزدلفة بعد مغيب القمر، فهذا رميه ضحى الساعة 8 أو 9 أو الوقت هذا فيه والله مشقة عظيمة جدا. فلو أخر رمي النساء إلى ما بعد الظهر أو إلى ما بعد العصر لكان أيسر وأسهل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع، أظن أشرنا إلى هذا، على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فيكون الرمي داخلا في هذا العموم. وكونه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى أيام التشريق بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم، وأن هذه عبادات لا مجال للرأي فيها. ثم لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه أن المبادرة بالعبادة في أول وقتها، هذا واحد، ولما فيه من تطويل وقت الرمي، هذا الثاني، ولما فيه من التيسير على الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم رفيق بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم، وهذا الأمر الثالث. هذه الأمور تقوي على أنه لا رمي قبل الزوال. وقد صح عن ابن عمر كما أخرجه البخاري أنه قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. إذا زالت الشمس رمينا، تعبير ابن عمر بقول كنا نتحين يعني راقبون الزوال. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا ما احتاج ابن عمر إلى أن يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا قول الجمهور من أهل العلم أنه ما يجوز الرمي قبل الزوال، وهو الصواب إن شاء الله. فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد، لأنه رمى قبل دخول وقت الرمي. وقد جاء عن بعض السلف كطاووس وعطاء أن يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وقال أبو حنيفة يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني، يعني يوم النفر الأول اللي هو ثاني أيام التشريق اللي هو يوم النفر الأول، لكن هذه أقوال معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليها. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: وقد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال، لا من قوله ولا من فعله. كلام الشيخ رحمه الله، ما عندك بحسن منه أبد. ها أقول علي البهى والنور كلام الشيخ رحمه الله. يقول: قد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا، الشيخ يعني حريص على المسألة، يقول: فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال، لا من قوله ولا من فعله، كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه ما له داعي الرمي قبل الزوال أو تلمس الفتاوى، لأن وقت الرمي فيه سعة حتى لو كان ما يبدأ إلا بعد الزوال، وليس هناك موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان، ليرمون قبل الزوال هؤلاء كلهم عجلة، ومتى هم عجايين؟ جايين يوم عرفة. والله المستعان، ما عنده يعني الإنسان استعداد أنه يصبر ويتعسف إن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال، يرمي قبل الزوال ويطوف إذا كان عليه مثلا طواف مثلا نسك، أو عاد يطوف طواف الوداع ويمشي يمكن كل هذا قبل الزوال، ويلا عاد لا رسب الخط تقول ملحوق. ثم ماذا؟ عاد إذا وصل ديرته وبعدين ها؟ وهذا يدلك على ضعف الإيمان عند كثير من الناس والتساهل أيضا، لأن هذا يعتبر تساهل. ولا هل يجون الآن يتعجلون وبعدين وش عندهم من الأعمال وش يفوتهم؟ لماذا الإنسان طيب ما يجلس اليوم الثالث من أيام التشريق ويتأسف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي مقارنة بين ديرته وعادلة راح لما ولا المشاعر المفضلة وما فيها من لذة الطاعة والعبادة؟ ما في مقارنة. لكن هذا قد يقال نسأل الله العافية أنه نوع من الحرمان، نوع من الحرمان. الحديث الأخير درس الليلة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم يستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث موضوعه كيفية رمي الجمار، كيفية رمي الجمار. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، وخرجه مسلم من أفراد البخاري من طريق طلحة ابن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما به. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله الجمرة الدنيا، معنى الدنيا يعني القريبة إلى جهة مسجد الخيث، وقوله على إثر بكسر الهمزة سكون الثاء المثلثة أي عقب كل حصاة، وقوله ثم يسهل بضم الياء مضارع أسهل الرباعي، يعني يقصد المكان السهل من الأرض من أجل يوسع للرماة ويبتعد عنهم فلا يؤذيهم ولا يؤذونه، هذا معنى يسهل. وقوله يقوم طويلا صفة لمصدر محذوف يعني يقوم قياما طويلا، وقوله ذات الشمال يعني في الجمرة الثانية يعني يأخذ ذات اليسار، وقوله ذات العقبة يعني جمرة العقبة، والعقبة جبل صغير فيه الجمرة كما تقدم. الوجه الثالث الحديث دليل على أن رمي الجمار يكون بسبع حصيات لكل جمرة، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن السبع شرط من شروط صحة الرمي، إن نقص واحدة لم يصح رميه، وعليه الرجوع لإتمام ما نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يرمي بأقل من سبع. أما ما أخرجه النسائي وغيره عن مجاهد قال قال سعد رضي الله عنه: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض. فهذا الأثر لا حجة فيه على جواز الرمي بأقل من سبع، لأنه أثر منقطع، لأن مجاهدا لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما قال هذا طحاوي بن القطان وغيرهما، نقل هذا ابن التركماني في الجوهر النقي. وذكر أيضا أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبع، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. قال: ولا اجتهاد في موضع النص، ولا اجتهاد في موضع النص. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث ترمى في أيام التشريق، وأنه يبدأ بالجمرة الدنيا وهي التي بعد مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة. وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن هذا الترتيب شرط لصحة الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها كذلك مرتبة، فإن اختل لم يصح رميه. لو فرض أنه بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الدنيا، ما يحسب له إلا جمرة واحدة وهي الأولى، يرجع يرمي الثانية ثم الثالثة. الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية التكبير عقب كل حصاة، فيقول الله أكبر. والحديث الذي معنا يقول على إثر كل حصاة، لكن جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة. والظاهر أن الخطب سهل، لأن أصل وقت رمي الحصاة قليل جدا، سواء كبر في حال رمي الحصاة أو بعد ما يلقيها يقول الله أكبر. الوجه السادس: الحديث دليل على صفة الرمي، وأنه إذا رمى الجمرة الأولى تقدم أمامها قليلا فيقف يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى، ولكن ما يتقدم أمامها، إنما يأخذ جهة اليسار كما في الحديث، يقف للدعاء كما تقدم. وأكثر الحجاج لا يقفون للدعاء، وإن كان الحمد لله في وعي الآن أكثر من وقت مضى، في وعي الآن وفي أعداد لا بأس بها، لكن نسبتها ما هي شيء بالنسبة لعدد الحجاج، فأكثر الحجاج لا يقفون. وهؤلاء الذين لا يقفون والله أعلم أنهم على صنفين: هذا صنف جاهل ولا يعرف معنى الوقوف ولا أن الوقوف يعني مندوب ومستحب، وصنف يعرف ولكن تأخذه العجلة تأخذه العجلة، وكأنه إذا وقف يدعو أنه يضيع عليه الوقت، فهو يريد أنه يفرغ من الرمي ويمشي. فينبغي للإنسان أن يحرص على الوقوف، لأن السنة كلما ضيعت كان فعلها آكد. السنة كلما ضيعت وتركت يكون فعلها آكد، لأجل أن اللي يعمل مثل الحالة هذه يحصل على أجرين: أجر العمل بالسنة وأجر إحياء السنة. لأن الناس اللي يرمون ويمشون، اللي شافوا الناس كل ما لهم يكثرون اللي يقفون يدعون، يقول لماذا أنا ما أقف؟ لكن لو ما كان يقف أحد خلاص تنسى هذه السنة وتندثر، ثم يرمي الجمرة الثالثة اللي جمرة العقبة من بطن الوادي مثل ما تقدم، ولا يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، لم يقف عندها. وبعض العلماء يعلل بأنه ما وقف عندها لضيق المكان، لكن يبدو هذا فيه نظر، لأن المكان وسع الآن. فهل معنى هذا أننا نقف عندها؟ لا، لا نقف عندها ولو وسع المكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف عندها. والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان مرتبة التقصير من الحلق، بيان مرتبة التقصير من الحلق. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثانيا شرح ألفاظه: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، هذا الدعاء ورد مرتين: مرة في غزوة الحديبية، والمرة الثانية في حجة الوداع. وقوله اللهم ارحم هذا في حديث ابن عمر، وورد في حديث أبي هريرة الصحيحين: اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثة. والمحلقين أي الحالقين رؤوسهم في حج أو عمرة تعبدا لله تعالى. وقوله قالوا والمقصرين يا رسول الله، هذا معطوف على المحلقين، يسميه النحويون العطف التلقيني، يسمونه العطف التلقيني، لأن التقدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اغفر للمحلقين كأنهم قالوا يا رسول الله قل والمقصرين، يسمونه العطف التلقيني لأنه يصدر من المخاطب. والتقصير غير الحلق، فالحلق إزالة والتقصير قص. الحلق إزالة شعر الرأس كله، أما التقصير فهو قص أطرافه من جميع نواحيه. وقوله هنا قال في الثالثة يعني أنه دعا للمحلقين مرتين ودعا في الثالثة للمقصرين. وهذا حديث ابن عمر، لكن في حديث أبي هريرة أنه دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث مرات، وفي الرابعة دعا للمقصرين، الرابعة دعا للمقصرين. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، وليس إطلاقا من محظور، بل هو نسك من المناسك، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. والدليل على أنه من المناسك أنه لو لم يكن قربه لله تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا. فلو كان الحلق إطلاقا من محظور لكان الحلق كلبس الثياب وكالطيب وكالصيد، ومعلوما أن من فعل هذه الأشياء لا يدعى له ولا يستحق الدعاء. فلما دعي للحالق دل على أن الحلق نسك. وأيضا مما يدل على أنه نسك أن الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلو لم يكن من المناسك ما وصفهم به، كان يكون الحلق مثل اللبس أو الطيب أو الصيد، لكن لما قال محلقين رؤوسكم ومقصرين دل على أنه نسك من عداد المناسك. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين فصارت مرتبتهم فوق مرتبة المقصرين. وهذا والله أعلم، لأن التعبد والتعظيم لله تعالى بالحلق أظهر وأكمل، تعبد لله تعالى بالحلق أظهر وأكمل، لأن التقصير قد يكون فيه ظنة بالشعر كما يفعل كثير من الشباب من يأخذون عمرة، تجد أنهم يعني يبخلون بشعرهم، لا يحلقون وإنما يقصرون مجرد تقصير، لكن يبدو والله أعلم أن الحلق أظهر في التعبد والتعظيم لله تعالى، فاستحق صاحبه أن يكرر الدعاء في حقه. ولأن الله جل وعلا ما يدل يعني على أفضلية الحلق، الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء لهم بالرحمة مرتين حديث ابن عمر، وبالمغفرة ثلاث مرات حديث أبي هريرة. الأمر الثاني اللي يدل على أفضلية الحلق أن الله جل وعلا قدمه على التقصير في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لكن قد يقال أنه في قرائن تدل على أن هذا التقديم له معنى، أن هذا التقديم له معنى. وأمر ثالث وهو أن الحلق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى مسألة واحدة يكون فيها التقصير أفضل، وهي مسألة المتمتع الذي قدم إلى مكة متأخرا حيث لا ينبت شعره قبل الحج، مثلا ما قدم إلا بدخول ذي الحج مثلا أو بخامس أو بسابع أما اللي متمتع مثلا من شوال مثلا أو نص شوال أو نحو ذلك هذا يمكن ينبت شعره، لكن من قدم متأخرا هذا لا ينبت شعره قبل مجيء وقت الحج، فهذا يكون التقصير في حقه أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد السعي أن يقصروا، أمرهم أن يقصروا، لأنهم لو حلقوا ما نبتت شعورهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قادم في اليوم الرابع من الحجة، فما يمكن أن فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير، فهذا يكون التقصير في حقه أفضل. ولأجل أن يكون جمع بين التقصير بالعمرة والحلق في الحج، يكون جمع بين التقصير في العمرة والحلق في الحج. وأما مقدار ما يقصر من الرأس فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يقصر من جميع الرأس فيعمه بالتقصير، وليس المراد أنه يأخذ من كل شعرة بعينها، لا، إنما المقصود أنه يمشي على جميع الرأس. وجد الآن الآلات هذه، آلات الحلاقة اللي تسمى المكينة، هذه مكينة الحلاقة، هذه ما أظن تترك شعرة بالرأس إلا تمر عليها وتأخذ منها، خلاف المقص اللي مقص يمكن يعم الرأس لكن قد يفوت بعض الشعر، أما المكينة هذه لا، ما أظن تترك شعرة واحدة إلا وقد أخذت منها. الراجح إذن أن يعم جميع الرأس. ووجه ذلك أن الله جل وعلا أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميع الرأس، هذا أمر. الأمر الثاني، كما أن الحلق يشمل جميع الرأس فينبغي أن يكون التقصير يشمل جميع الرأس. الوجه الخامس والأخير، الحديث دليل على كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث دعا لمن قام بالعبادة. ولا ريب أن الدعاء لمن قام بالعبادة فيه حث له على الخير، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيادة أجر للمدعو له وزيادة في ثوابه. الحديث الثاني، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم ترتيب أو الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد، حكم الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه، أخرجه أولا في كتاب العلم، كتاب العلم، وبوب عليه بقول باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، والثاني في كتاب الحج، وبوب عليه بمثل الباب الأول يعني قريب منه، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، عند الجمرة. وأخرجه مسلم في الحج، كلاهما من طريق الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصحيح أن السياق اللي عندنا في البلوغ ما في دليل على الوقوف على الدابة، لأنه يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، ولكن هذا ورد في روايات أخرى. وعلى هذا فالوجه الثاني شرح الألفاظ، قوله وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان هذا على بعيره، لأنه جاء في بعض الروايات وقف على ناقته عند جمرة العقبة بينها وبين الوسطى بعد الزوال يوم العيد، هذا المكان وهذا الزمان. وقوله في السؤال لم أشعر بضم العين، والشعور معناها الإدراك والإحساس، تقول شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت، إذا فطنت به واستحضرته. يصير المعنى أن هذا السائل يقول لم أعلم أو لم أفطن، إما لجهل أو لنسيان، إما لجهل أو لنسيان. وقصد بهذا تقديم العذر، قصد بهذا تقديم العذر. قوله قبل أن أذبح، المراد ذبح الهدي. وقوله اذبح هذا أمر، وهذا أمر يراد به الإباحة، يعني يباح لك أن تذبح قبل أن ترمي، لأن صيغة الأمر كما يقول الأصوليون إذا وردت في مقام يتوهم فيه الحظر والمنع تكون للإباحة. والصيغة وردت في هذا المقام لأن السائل يتصور أن كونه قدم النحر أنه محظور، لما قيل له اذبح صارت صيغة الأمر للإباحة، لأنها وقعت في مقام يتوهم فيه الحظر، ولا يمكن تجي للوجوب، لأن الصحابة مو بيسأل عن الوجوب وعدم الوجوب، إنما يسأل هل يباح لي هذا الشيء أو لا يباح، هذه قرينة السؤال. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، الحرج معناه الضيق، وخبر لا نافية للجنس محذوف، والتقدير لا ضيق عليك بإثم ولا فدية، لا ضيق عليك بإثم ولا فدية. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد، وذلك بأن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة. ولو لم يكن هذا هو الأصل وهذا هو الترتيب ما كان لسؤال السائل معنى، ولا احتاج أن يقول لم أشعر. وقد دل على هذا الترتيب أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أخرجه مسلم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض الأعمال على بعض أنه لا حرج فيه. أما في حق الجاهل والناس فهذا موضوع إجماع بين أهل العلم أن الجاهل والناسي يعذر بترك الترتيب وتقديم بعض المناسك على بعض. إنما الخلاف بين العلماء في حق العامد، المراد بالعامد العالم الذاكر، العالم الذاكر، هل له أن يتعمد تقديم بعض المناسك على بعض؟ قولان في هذه المسألة. القول الأول للجمهور، وهو أنه يجوز تقديم بعضها على بعض حتى في حق العامد، واستدلوا على هذا بقوله: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قالوا ولم يقيده لا بالناسي ولا بالجاهل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال افعل ولا حرج، وفهم الراوي انه ما سئل عن شيء مطلقا. ولا صحيح ان الاسئله اللي وردت ما فيها سؤال من حق العامد، كلها مصدره بقوله لم اشعر لم اشعر، لكن الجمهور نظروا الى اخر الحديث وان الراوي فهم هذا الفهم انه ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. القول الثاني للحنفيه أن رفع الحرج إنما هو في حق الجاهل والناس فقط، أخذوا هذا من قول السائل لم أشعر. قالوا وأما المطلق وهو قوله فما سئل فيحمل على المقيد، ويؤيدون هذا الاستدلال بأن السائلين كانوا عربا لا علم لهم بالمناسك، إن السائلين كانوا عربا لا علم لهم بالمناسك، فيكون الحكم مختصا بهم. والقول الأول قوي في نظري، وهو أن الحكم عام العامد والجاهل والناسي لأمرين. الأمر الأول أن توارد الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوة كلامه في الجواب وهو نفي الحرج وعدم النهي عن العود لمثل ذلك يدل على التسامح في مثل ذلك. والمعنى الكلام نعم، أولا أن الأسئلة اللي وجهت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أسئلة كثيرة. الثاني أن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم جواب قوي، واللي يدلك على أنه جواب قوي أنه قال لا حرج، واللي يدلك على أنه جواب قوي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى السائل عن العود لمثل هذا الشيء، وقال ولا قال مثلا افعل ولا حرج ولا تعود ونحو ذلك. لما أنه صار جوابه قويا في نفي الحرج ولم ينهى السائل عن العود لمثل هذا الفعل الذي فعل، دل على أن الحكم عام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كما أن هذا الذي سمعنا هو ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الشريعة، ولا سيما في مثل زماننا هذا، فإن هذا التقديم أيسر للناس وأسهل، لأن الناس إذا انتثروا في المشاعر هذا يرمي هذا يحلق هذا مثلا يطوف هذا كذا، يكون أيسر للناس، خلاف ما إذا كانوا يتجهون كلهم ومنعوا أن يقدموا شيئا على شيء، صاروا كلهم لا بد أن يوجدوا في الجمرة، ثم كلهم لا بد مثلا أن يتجهوا إلى النحر ثم كلهم لا بد أن يتجهوا مثلا إلى الطواف، قد يكون في مشقة ولا سيما في زماننا هذا. فالحقيقة أن القول في أن الحكم عام مناسب جدا لزماننا هذا. الوجه الخامس الأخير، في الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم ومن أعطاه الله علما أن يقف في أيام المناسك أو في بعض المناسبات لإفتاء الناس وتعليمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الناس هكذا عرضا، وإنما وقف لهم، فكونه وقف لهم دليل على أنه أراد منهم أن يسألوه من جهة، وأراد أيضا أن يعلمهم مناسكهم من جهة أخرى عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه مشروعية تقديم النحر على الحلق، مشروعية تقديم النحر على الحلق. كلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وهو المسور كسر الميم وسكون السين ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، ابن نوفل القرشي الزهري، ولد بعد الهجرة بسنتين وقدم به أبوه إلى النبي إلى المدينة سنة 8 من الهجرة، وحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، وروى عن الخلفاء الأربعة، ولازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان فقيها ذا فضل ودين. بقي في المدينة، ولما قتل عثمان رضي الله عنه تحول إلى مكة، وبقي فيها إلى زمان ابن الزبير، حيث قدم جيش إلى مكة لقتال ابن الزبير، فأصابه حجر من المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله رضي الله عنه سنة 64. الوجه الثاني تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المحصر باب النحر قبل الحلق في الحصر، وطريق عبد الرزاق برنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه به. الوجه الثالث، هذا الحديث ليس من أحاديث الحج، ليس من أحاديث الحج، خلافا لما يشعر به صنيع الحافظ رحمه الله، وإنما هذا الحديث في عمرة الحديبية سنة 6، عندما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم، فحصلت المصالحة بينهم على أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم من قابل ويأتي بعمرة كما في قصة مشهورة طويلة أخرجها البخاري في صحيحه وفيها شروط. وقد جاء في هذه القصة فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا، الحديث بطوله. ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالذبح والنحر، وتبعه على هذا أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا قد ترددوا في أول الأمر حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة مغضبا. ويبدو والله أعلم أن موقف الصحابة والحالة اللي هم عليها يعذرهم في هذا التصرف، لأنهم كأنهم الله أعلم ينتظرون نزول وحي يغير من الموقف، يغير من الموقف. لكن أم سلمة رضي الله عنها كانت حصيفة الرأي، قالت اخرج إليهم ولا تكلم أحدا وادعوا الحالق يحلق. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الحالق وبدأ يحلق. يقول الراوي فقام يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني كل واحد يقول أنا حلق أنا الأول. المقصود بهذا أنهم حلقوا، أنهم تحللوا بالحلق بالنحر والحلق. وعلى هذا فقوله وأمر أصحابه بذلك ليس في الحج، لأن النحر والحلق في الحج، هل هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعله؟ بفعله، ما فيه أبدا بالحج حلق ونحر عن طريق الأمر، كله بالفعل. إنما الأمر وهو قوله قوموا انحروا واحلقوا، هذا كان في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية. ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في آخر كتاب الحج في باب الفوات والإحصار لكان أولى. ولهذا تلاحظون البخاري ما ساق الحديث في كتاب الحج، إنما قال ساقه في كتاب المحصر. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الحديث موضوعه بما يحصل التحلل الأول، بما يحصل التحلل الأول. وهذه المسألة سيطول الكلام فيها نوعا ما لوجود مناقشات في الأدلة. فأولا هذا الحديث الذي معنا أخرجه أحمد وابن خزيمة الدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الحجاج ابن أرطاتة عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وإنما سقت لكم مثل الحديث لأن الحافظ أسقط كلمة الثياب. وأخرجه أبو داود، لأن الحافظ عندك يقول أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ففي رواية أبي داود الاقتصار على الرمي، اقتصار على الرمي. هذا الحديث حديث ضعيف في سنده، مضطرب في متنه. أما السند فإنما دار هذا الحديث على الحجاج ابن أرطاح، وهو مدلس وقد عنعنه، ولما ساقه أبو داود كما مر بالإسناد من طريق الحجاج عن الزهري قال هذا حديث ضعيف. الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه، وقال البيهقي عن الحديث روايتيه يقول هذا من تخليطات الحجاج ابن أرطاه. ونقل الزيلعي عن الدارقطني أنه قال هذا الحديث لم يروه غير الحجاج ابن أرطاه. أما اضطراب المتن فلعلكم لاحظتم شيئا منه، فإن في سياقه عند أحمد إذا رميتم وحلقتم، وفي سياقه عند أبي داود ما في كلمة وحلقتم، هذا يدل على الاضطراب في السند. وقد أشار إلى الحديث الاضطراب في سنده بيهقي أن الدارقطني ومن قبله الطحاوي، ولهذا الحافظ عندك في البلوغ قال وفي إسناده ضعف. الوجه الثاني استدل بحديث الباب فقهاء الشافعية على تفصيل عندهم، وفقهاء الحنابلة في الصحيح المشهور من مذهبهم على أن التحلل الأول ويسمى التحلل الأصغر لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فمن رمى وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب تغطية الرأس ونحو ذلك إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ويسمى التحلل الأكبر. أما التحلل الأكبر، والقول الثاني أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط، وهذا قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة. وهؤلاء استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث عائشة الذي سبق سياقه بلفظ من؟ أبي داود، لأنه بلفظ أبي داود قال إذا رميتم، ما ذكر إلا الرمي، استدلوا به على أن التحلل الأول يحصل بالرمي. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. قالوا فقولها وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت دليل على أنه بالرمي يحصل التحلل. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو عوانة في مسنده، ولكن بالقسم اللي طبع أخيرا قسم المفقود من طريق روح العبادة. حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. الدليل الثالث لهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القائل ابن عباس: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. والقول الأول كما يبدو لي والله أعلم وجيه جدا، لأنه مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كما تقدم في حديث أنس رمى ثم نحر ثم حلق. وحديث الباب اللي هو نص حديث الباب اللي معنا في البلوغ: إذا رميتم وحلقتم، صحيح أن إسناده ضعيف، لكن يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مطابق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالسند كما تقدم ضعيف. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحلل مجرد الرمي ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما حديث عائشة اللي هي رواية أبي داود، فقد تقدم أن أبا داود نفسه ضعفه وقال إنه من رواية الزهري وهو لم يسمع وهو لم يرى الحجاج ولم يسمع منه الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه، هذا ضعيف. أما حديثها الثاني وقولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة، والذريرة يقولون إنها فتاة قصب طيب يؤتى به من الهند، يعني قصب على شكل طيب يفتت، وهو المراد بالذريرة. حديثها هذا ضعيف بهذا السياق، تفرد به روح عن ابن جريج مخالفا بقية الرواة الذين رووا الحديث عن ابن جريج، فإنهم ما قالوا وحين رمى جمرة العقبة، بل لفظه في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام، هذا لفظه في البخاري ومسلم. وله لفظ آخر: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قبله أن يطوف بالبيت. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن الاستدلال به على أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده غير مستقيم لسببين. السبب الأول تفرد روح بهذه الزيادة، يعني وحين رمى جمرة العقبة عن غير من الرواة عن ابن جريج كما تقدم. ولهذا أعرض الشيخان عن هذه الزيادة، وقد تقدم لنا في أكثر مناسبة أنه إذا ورد الحديث في الصحيحين وغيرهما ولكن فيه زيادة أعرض عنها الشيخان فهذا يغلب على الظن أن هذه الزيادة معلولة. السبب الثاني حتى على القول بقبول هذه الزيادة وأن الحديث روي مطولا يعني عند غير الشيخين وروي مختصرا كما مر عند الشيخين، فليس صريحا لأن الطيب وقع بعد الرمي، ليس صريحا لأن الطيب وقع بعد الرمي يعني رمي جمرة العقبة مباشرة، لأنها قالت قبل أن يطوف بالبيت قبل. وأنت لو نظرت إلى هذه القبلية لوجدت أنه من الظروف الواسعة التي اتسعت للرمي والنحر، النحر يحتاج إلى وقت، والحلق أيضا، والحلق أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم رتب المناسك كما تقدم. ويؤيد هذا التوجيه أمران. الأمر الأول أن قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت يفيد أن الحل حصل بالرمي والحلق قبل الطواف، بالرمي والحلق قبل الطواف. ولولا أن الطيب وقع بعد الرمي والحلق ما قالت قبل أن يطوف، كان تجيب شيء قبل الطواف أيضا. لما أنها قالت قبل أن يطوف دل على أن اللي وقع قبل الطواف كله قبل الطيب، لأن جعلت الطواف آخر شيء. هذا أمر. الأمر الثاني كما أشار إليه الحافظ أنه لا معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التفت، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب، فالطيب وقع بعد الحلق. ولهذا البخاري بوب على حديث عائشة الذي تقدم سياقه عنده بقوله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أما حديث ابن عباس لخص الألباني رحمه الله جواب عنه، قال هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع. ولعلكم تذكرون مر علينا قبل ليلتين أن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس. من قال هذا؟ الإمام أحمد قال لم يسمع منه أو البارحة، وأبو حاتم قال في حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس، مر علينا من رواية الحسن العراني عن ابن عباس، لكنكم تنسون. طيب، فالإمام أحمد قال لم يسمع منه، وأبو حاتم قال لم يدركه، لم يدركه. وعلى هذا حديث ابن عباس هذا فيه انقطاع. ثم أيضا الأمر الثاني، إن أكثر الرواة الذين رووا الحديث أوقفوه على ابن عباس، على ابن عباس. والحقيقة أنه في دليل يدل على أنه موقوف، وهو أن ابن عباس لما أنه قال مقالته إذا رميتم إلى آخره استدل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وموضوع الطيب. لو كان الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما صار ابن عباس بحاجة إلى أنه يستدل بالطيب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يؤيد أنه موقوف. وبهذا يتبين أن أدلة القائلين أن التحلل يحصل بالرمي غير ناهضة، لأن بعضها صحيح ولكن دلالته غير صريحة، لمثل حديث عائشة، وبعض الصريح صريح مثل حديث عائشة عند أبي داود ومثل حديث ابن عباس، ولكن الصريحة غير صحيح، صحيح غير صحيح. وعلى هذا فالأولى والأحوط ألا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأحاديث فيها مخالفة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء أجمعوا على أنه أي إنسان يرمي ثم يحلق أنه ما عليه شيء، يرمي ثم يحلق أنه ما عليه شيء. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث موضوعه مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة، مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة. هذا الحديث رجعه أبو داود في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير. يقول: حدثنا أبو يعقوب المدني، لأننا بحاجة إلى شيخ أبي داود. قال: حدثنا أبو يعقوب المدني ثقة، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال، وذكر الحديث. هذا كما قال الحافظ سند حسن. من أجل أبي يعقوب المدني وشيخ أبي داود فقد وثقه جماعة وضعفه بعضهم، وقال عنه الحافظ تقريب صدوق لكل ما فيه لوقفه في القرآن، لكن توبع لروايته عن هشام. والحديث أيضا في عنعنة بن جريج، لكن نصرح بالتحديث عند الدارمي. أما أم عثمان بنت أبي سفيان الراوية عن ابن عباس فهذه صحابية، قال عنها ابن عبد البر: كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة. والحديث حسنه الحافظ أيضا في التلخيص وقواه أبو حاتم كما في العلل. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلل هو التقصير، وذلك بأنه إن كان شعرها مظهورا أخذت من طرف كل ظفيرة قدر أنملة، يعني قدر طرف الإصبع، وإن كان شعرها كما هو شعور النساء في هذا الزمان غير مظفور جمعته وأخذت منه قدر أنملة. والفقهاء قدروا بالأنملة يعني من باب التقريب، من باب التقريب. أما الحلق فإنه لا يجوز في حقها، وقد أجمع العلماء على أنه ليس على النساء حلق، أولا لأن شعر المرأة زين لها وجمال، ولأن حلقه مثله، لأن حلقه في حقها مثله، لأنه حلق غير معتاد كحلق الرجل لحيته يعتبر مثله. ولو أن المؤلف قدم هذا الحديث بعد أول حديث أخذناه وهو موضوع اللهم ارحم المحلقين لكان أولى، تكون مسألة الحلق والتقصير متوالية. الحديثان الأخيران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث موضوعه حكم ترك المبيت بمنى، حكم ترك المبيت بمنى وما يتعلق به من الرمي. فالكلام عليهما من وجوه، الأول في الراوي، ترجمة الراوي، هذا الراوي هو عاصم ابن عدي البلوي العجلاني حليف الأنصار، ذكروه في البدريين وقيل إنه لم يشهد بدرا وإنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية، وضرب له بسهمه وأجره يوم بدر فكان كمن حضرها، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع مالك ابن الدخشم لهدم مسجد الضرار، لهدم مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف بقبى، ومات سنة 45 في المدينة وهو ابن 15 و100 سنة، وقيل 20 و100 رضي الله عنه. أما تخريجهما، حديث ابن عمر أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الحج، وأولها باب سقاية الحاج، ثم أخرجه فيما بعد في باب يناسب ما نحن بصدده: هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي ميناء؟ وأخرجه مسلم كلاهما من طريق عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث عاصم فقد أخرجه أبو داود والنسائي الترمذي بن ماجه وأحمد بن حبان كما ذكر الحافظ من طريق مالك قال: حدثنا عبد الله ابن أبي بكر بن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث له عدة روايات وله ألفاظ متقاربة. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. الوجه الثالث في ألفاظهما قوله أن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا له ترجمة موجزة في باب الاستسقاء. وقوله استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى يعني استأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ألا يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وإنما يبيت بمكة. ثم ذكر العلة في ذلك قال: من أجل سقايته، يعني من أجل ألا تنقطع مصلحة سقاية زمزم للحجاج، وكأنه لو بات بمنى لتأثر موضوع السقاية. والسقاية بكسر السين مهنة سقي الناس الماء، والمراد بها هنا ما كان العباس يسقيه الناس من ماء زمزم، وكان ينبذ فيه الزبيب، يضع الزبيب مع الماء ويعطي الناس يشربون ماء ويأكلون زبيبا في آن واحد. هذا هو فعله رضي الله عنه، وكان هذا فعله في الجاهلية والإسلام، ليس في الإسلام فحسب. وكانت السقاية من مآثر قريش ومن مفاخرها، وكان الذي يتولاها بنو عبد المطلب، وكان العباس رضي الله عنه هو القائم بها. ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منى أنه ما يبيت منى، وإنما ينزل إلى مكة لأجل أن يتولى السقاية. وقوله في البيتوتة في حديث عاصم، البيتوتة مصدر من مصادر باتا، لأن باتا لعدة مصادر، يقال بات بيتا، بات فلان بيتا وبياتا ومبيتا ومباتا وبيتوتة، فهذه مصادره. ما معنى بات فلان؟ يعني أدركه الليل، نام أو لم ينم. لا، بعض الناس أو بعض الطلاب يظن أن معنى بات معنى نام، لا مو بلازم ينام. لهذا بعض الناس قد يشكل عليه منى، لو ما لقى مكان وقعد منها لو كم ساعة أكثر الليل يقول ما جاء النوم، أنا مش تسمى عليه دم. ها، لا، هو البيتوتة معناها أن يدركك الليل، نمت أو لم تنم. طيب، وقوله يوم النفر، النفر خروج الناس من منى بعد نهاية المناسك. والنفر له يومان، يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، ويوم 13 يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. الوجه الرابع، الحديث دليل أو الحديثان كل منهما دليل على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من تعجل يسقط عنه المبيت في الليلة الثالثة. والدليل على وجوب المبيت أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق وقال لتأخذوا مناسككم. والأمر الثاني الذي معنا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس رضي الله عنه من أجل سقايته، ورخص أيضا لرعاة الإبل. والترخيص بعض الروايات ورد لفظ رخص، ورد لفظ أذن، لأذن معنا هنا. فالتعبير بالترخيص أو بالرخصة والإذن يدل على وجوب المبيت، إذ لو لم يكن المبيت واجبا لما كان، أقول لما كان للترخيص في حق هؤلاء معنى، ولم يكن المبيت واجبا ما كان للترخيص في حق هؤلاء معنى. وبمعنى آخر ما احتاج مثل العباس أنه يستأذن، ما احتاج مثل العباس أنه يستأذن، لأن معلوم أن السنن لا يستأذن منها. فهذا يدل على وجوب المبيت. والواجب كما قال أهل العلم معظم الليل، سواء من أول الليل أو من آخره، لو ما جاء منها إلا في آخر الليل في معظم يكفي، ولو بات أول الليل وآخر الليل مثلا بعض الناس مثلا ينزل يطوف يقضي حجة إذا كان عليه مثلا طواف بكونه متمتعا وعليه سعي لا حرج، لكن ينتبه ما ينزل مثلا مبكرا أو نص الليل، لا بد أن يمضي أكثر الليل. إذا أمضى أكثر الليل مو بلازم ينام بعد أيضا، إذا مضى أكثر الليل لو أنه ينزل لو ما يجي إلا الظهر والعصر ما عليه بالحالة هذه. الوجه الرابع أو قبل الخامس، ومن اجتهد ولم يجد مكانا يبيت فيه ويليق به سقط عنه المبيت ولا شيء عليه. إن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر منه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيسقط عنه المبيت وليس عليه شيء. وليس من المبيت ما يفعله بعض الناس من المبيت في الشوارع أو على الأرصفة، هذا ما هو مكان للمبيت. حتى عن بعضهم ما بينه، والله شفناه ما بينه وبين كفرات السيارات إلا مسافة قليلة جدا، يعني لو أن السيارة يحدها أحد أو شيء نتلف يكون خطر. هذا من من من الإلقاء بالتهلكة، كل إنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة، هذا لا يليق. والقاعدة يعني معروفة في هذا أنه إذا وجد العذر سقط الواجب، معروفة القاعدة أنه لا واجب مع العذر، مع العذر. وأعظم من هذا اللي معه نساء، اللي معهم نساء هؤلاء أعظم وأعظم، كونهم يأتون بالنساء وينثرونهن على الرصيف ولا طريق الناس، حتى أن بعض النساء نيمة على الزفلت على الرصيف دون لحال. هذا صحيح أن اللي دفعهم على هذا الحرص وأنه لا بد أن المبيت منها واجب، لكن والله إذا وصل المبيت إلى هالحالة ما يصير واجب، ما يصير واجب. الوجه الخامس، الحديث دليل على سقوط المبيت عن أهل السقاية، وكذا رعاة الإبل. أهل السقاية أمرهم واضح، والرعاة لأنهم يحتاجون البعد عن منى لأجل أن يجدوا مكانا صالحا للرعي، لأنه قد يكون المكان اللي قريب من منا غير صالح للرعي، لكن يبتعدون يجدون المكان الصالح للرعي يكون في مشقة عليهم أنهم يجون للمبيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، ورخص أيضا لهم في موضوع الرمي كما سيأتي. وكل هذا الترخيص لهؤلاء وهؤلاء كما قال العلماء من أجل المصلحة العامة، ولهذا أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه أي مصلحة عامة يقوم بها الإنسان للحجيج يسقط عنه المبيت، يسقط عنه المبيت. وبزماننا هذا قاسوا على الحديث الذي معنا مثل رجال المرور، فهؤلاء إذا تطلب عمل الواحد منهم أنه ما يكون في منى ليالي أيام التشريق يسقط عنه المبيت، لأن هذه مصلحة عامة. ومثل هذا أيضا رجال الإسعاف، ومثل هذا أيضا الأطباء، كل من يقوم بمصلحة عامة للحجاج ويقتضي عمله في بعض الأحيان وفي بعض الليالي أنه يبيت خارج منى، فهذا يبيت خارج منى وليس عليه شيء. لكن بقي مسألة وهي من له عذر خاص، ما هي مصلحة عامة خاصة، مثل إنسان مريض ورقد في مستشفى خارج منى، أو إنسان مثلا مرافق مريض، مو مريض لكن مرافق لمريض رقد أيضا خارج منى، فما حكم مثل هؤلاء اللي هم أصحاب الأعذار الخاصة؟ طبعا هي المسألة هي مسألة قياس، مسألة قياس، فهل يعني العلة متحققة يصح الإلحاق؟ فمن أهل العلم من قال إن هؤلاء يلحقون بما ورد في حديث الباب.